الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة لكتاب تقريب التدمرية لشيخنا محمد صالح الثمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة الثاني من صفر لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة الثاني من الشهر 11 لعام 16 و2000. وقفنا على فصل الوجه الثاني صفحة 95. نعم، أقرأ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال المؤلف رحمه الله: فصل. الوجه الثاني مما يدل على أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه. نعم، يعني أهل البدع نفوا صفات الله عز وجل، حجتهم في ذلك أننا إذا أثبتنا الصفات معناه أننا شبهنا الخالق المخلوق، وهذه كما يقال هي الجرثومة المنتشرة والمشترك فيها أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ينفون صفات الله عز وجل بحجة النيش أن ماذا؟ إذا أثبتناها ما شبهناه بالمخلوق. وهم في الحقيقة هم معطلة، سواء تعطيل صريح كالجهمية والمعتزلة أو معطل عن طريق تحريف اللي يسمونه تأويل. وإن كانوا معطلة إلا أنهم ممثلة، لأن الذي حملهم على التعطيل ماذا؟ وقع في قلوبهم التمثيل. قال: إذا قلنا الله له يد، الله ينزل جل وعلا، الله استوى على العرش، الله يجيء، الله يأتي، إذن هذا مثل المخلوق. فوقع في قلوبهم أولا التمثيل، ففروا من التمثيل فوقعوا في التعطيل. فصح أن يقال عنهم ماذا؟ وإن كانوا معطلة أنهم ممثلة، لأنهم مثلوا أولا وعطلوا ثانيا. اعتمادهم في التعطيل ماذا؟ أن إذا أثبتنا الصفات قد وقعنا في التمثيل أو وقعنا في التشبيه. واضح؟ فالآن هم مجرد اعتمادهم على نفي التمثيل جعله ضابطا، كل ما جاءت صفة ورأوها إثباتها يلزم التمثيل نفوه عن الله عز وجل، فهذا مسلك ضال منحرف. رد عليه الوجه الأول. الوجه الثاني مما يدل على أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي، نفي صفات الله، تعطيل صفات الله عن الله، مجرد لأنه إيش؟ من باب نفي التمثيل، نفي التشبيه. طيب، كم أن الناس اختلفوا في تفسير التشبيه، فقد يفسره بعضهم بما لا يراه الآخرون تشبيها. نعم، مثال فقد يفسر بعضهم بما لا يراه الآخرون تشبيها، مثل أهل السنة يثبتون لله ما أثبت لنفسه من الصفات، كالاستواء مثلا، يقول الرحمن على العرش استوى. فيأتي المعطل يقول: لا، ما نقول الرحمن على العرش استوى. لماذا؟ قال: لأن إذا قلت الرحمن على العرش استوى وقعت في التشبيه. الذي يثبت الاستواء لله عز وجل هو ليس بالتشبيه، فاختلافهم في التشبيه جعل منهم من ينفي بحجة التشبيه. ما تسميه تشبيها عند غيرك ليس بتشبيه. واضح؟ ليس بتشبيه حتى تقول تشبيه، حتى تنفي بحجة التشبيه، ما هو التشبيه أصلا. نعم، تفضل. مثال ذلك مع المعتزلة ومن سلك طريقهم من النفاة، أنهم جعلوا من أثبت لله تعالى علما قديما أو قدرة قديمة مشبها ممثلا، لأن القدم أخص وصف الإله عند جمهورهم، فمن أثبت له علما قديما أو قدرة قديمة فقد أثبت له مثيلا. والمثبتون يجيبونهم تارة بالمنع وبالتسليم تارة. أما المنع فيقولون: ما معنى المثبتون؟ يعني الذين يثبتون صفات الله عز وجل خلافا للمعطلة كالمعتزلة، يجيبونهم تارة بالمنع، يعني يقول في البداية: أنا أتفق معكم على أن إثبات الصفات لله عز وجل يلزم منه إثبات قديم مع الله عز وجل، وأن أخص صفات الله عز وجل قدم. أخص صفات الله عز وجل قدم، ما عدا أخص صفات الله قدم، يعني أي صفة تقول قديمة كقدم الله إذا أنت شبهت، جئت بصفة وجئت بالذات، فالذات ذات الله قديمة والصفة أيضا قديمة، وقعت في التشبيه. فيقول لهم أصلا ما نسلم لكم هذا المنع، ما نسلم لكم أن أخص صفات الله عز وجل القدم، لا نسلم لكم. وفي جواب ثاني، لو سلمنا لكم بأن أخص صفات الله القدم، الجواب سيجيبهم على فرض أن ما نوافقكم بأن أخص صفات الله القدم، والجواب الثاني لو سلمنا أن أخص صفات الله القدم، فراح يجيب عيش يجيبون أهل السنة على المعتزلة المنفات على الوجهين، البداية المنع، ولو الجواب الثاني ولو سلمنا بالتسليم، هذا معنى المنع أو بالتسليم. نعم. أما المنع فيقولون ليس القدم أخص وصف الإله، وإنما أخص وصف الإله ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين. كونه رب العالمين. نعم. كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه الإله ونحو ذلك. والصفات وإن وصفت بالقدم كما توصف به الذات لا يقتضي ذلك أن تكون إلهًا أو ربًا أو نحو ذلك، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلًا يوصف بالحدوث، وتوصف صفاته بالحدوث، ولا يقتضي ذلك أن تكون صفاته نبيًّا. صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم يوصف بالحدوث، ما معنى يوصف بالحدوث؟ يعني مخلوق، المخلوق يسمى ماذا؟ حادث، حادث. الرسول صلى الله عليه وسلم يوصف بالحدوث، هو مخلوق وله صفات ولا لا؟ وصفاته أيضا حادثة مخلوقة، فهل يقال صفات الرسول صلى الله عليه وسلم نبي؟ هو ذاته نبي وعنده علم، والعلم علم الرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق، هذا نبي ثاني، وعنده قدرة، قدرة النبي صلى الله عليه وسلم مخلوقة، هذا صار نبي ثالث. أو كلما وجدنا صفة للرسول صلى الله عليه وسلم صارت نبي نبي نبي نبي؟ الجواب لا. فكذلك يقال لو سلمنا بأن أخص صفات الله عز وجل القدم، فلا يلزم من ذلك كلما وقفنا على صفة لله عز وجل قديمة قلنا الذات واحد، والعلم صفة قديمة اثنان، والقدرة صفة قديمة ثلاثة، صار الإله متعدد؟ لا، كما أن النبي حادث وله صفات، وتعدد صفاته لا يعني أنه إيش؟ أنه مئة نبي، هو نبي واحد. وأن تعددت صفاته فصفاته حادثة، هو حادث وصفاته حادثة، فلم يتعدد، ما زال الرسول صلى الله عليه وسلم واحد. صح؟ فكذلك الأمر، الله عز وجل واحد، ذاته واحدة، ولو كان عنده صفات متعددة وصفاته أيضا قديمة، فلا يلزم من تعدد الصفات تعدد القدماء، يصير الله عز وجل ثلاثة وأربعة وعشرة، ليس بلازم. واضح؟ ضرب مثال على ماذا؟ على النبي عليه الصلاة والسلام، هو محدث، هو محدث أو موصوف بالحدوث يعني مخلوق، وصفاته محدثة، هل هو متعدد ولا نبي واحد؟ نبي واحد. طيب. وعلى هذا فلا يكون إثبات الصفات القديمة لله تعالى تمثيلا ولا تشبيها. وأما التسليم فيقولون نحن وإن سلمنا أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها أو تمثيلا، فإنه لم ينفه العقل ولا السمع، وحينئذ لم ينفه عقل ولا سمع، لم ينفه عقل ولا سمع، وحينئذ فلا مانع من إثباته. نعم. لو سلمنا بأن الله عز وجل له ذات قديمة وله صفات قديمة وتعدد الصفات القدم، يقول ما المشكلة في ذلك؟ هذا لا يسمى لا عقلا ولا سمعا. سمعا يعني ماذا؟ الكتاب والسنة، يسمى الأدلة السمعية، ولها اسم آخر الأدلة النقلية. سمعية لأن إيش؟ يسمع الرسول قرأ القرآن والتحدث بالأحاديث، والصحابة سمعوا منه، وكذلك هم بلغوا من بعدهم فسمعوا منهم، حتى الراوي يشغل يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، صح؟ الراوي عن الصحابة يقول سمعت مثلا عمر الخطاب يقول، صح؟ فتسمى الأدلة السمعية. كما أن لها اسم آخر في الأدلة النقلية، هي شيء واحد، كتاب السنة تسمى أدلة سمعية لأن يسمع واحد من الآخر، وتسمى نقلية لأن ينقلها واحد عن الآخر. يقابلها القسيم اللي معها الأدلة العقلية، فيقولك ما في دليل عقلي ولا دليل سمعي يدل على أن إذا تعددت الصفات، يعني صفات قديمة وذات الله قديمة، يلزم ذاك أن يكون الله عز وجل أكثر من واحد. ما في دليل يدل على ذلك. نعم. فالقرآن إنما نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك، والصفة في لغة العرب التي نزل بها القرآن ليست مثل الموصوف. نعم. ولا كفء ولا كفوا له ولا ندا، فلا تدخل فيما نفاه القرآن. فالواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية فقط. مثال آخر، مع الأشاعرة ونحوهم ممن ينفي علوه على عرشه ونحوه دون صفة الحياة والعلم والقدرة. الأشاعرة ينفون صفة العلو لله عز وجل ويثبتون دون صفة الحياة، يعني الحياة يثبتون لله حياة، يثبتون لله العلم، يثبتون لله القدرة، سبع صفات مشهورة يثبتها جمهور الأشاعرة، اللي هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. واضح؟ العلو ما يثبتون. طيب والآيات والأدلة؟ قال نعم، معناه أن علو القدر، قدره عالي، مش هو بذاته عالي، لا، ما يثبتون أن إيش الله في العلو، في جهة العلو يثبتون. طيب الأدلة، سبح اسم ربك الأعلى، هو العلي العظيم سبحانه وتعالى. قال نعم، يعني قدره عالي، كما يقال الذهب أعلى من الفضة، يعني قيمته أعلى، فالله عالي بمعنى أنه صفته عالية، عالية القدر، أما بذاته فوق لا، هو فوق بصفاته وعالي بصفاته وعالي بقدرته بقدره، لكن هو بذاته فوق لا. لماذا؟ قالوا لأن إذا قلنا الله عز في جهة شبهنا بالمخلوق، وأي جهة هذا الله عز يكون فيها؟ قال من قال لكم إذا قلنا الله عز الفوق بمعنى أنه إيش هو في له ظرف والله فيه، كما نحن الآن في المسجد، المسجد هو ظرف، ظرف لنا ولا لا؟ ها؟ إذا قلنا الله في جهة العلو لا يعني ذلك أنه في غرفة هو فيها، لا، هو في العلو، يعني في جهة العلو فوق جميع المخلوقات، حيث لا مخلوق، حتى العرش أعلى سقف المخلوقات، سقف المخلوق أعلى مخلوق العرش، ربنا إيش فوق العرش، لذلك أهل السنة يقول الرحمن مستوى على عرشه بائن من خلقه، بائن من خلقه. الأشاعرة يثبتون العلو والقدر، قدر صفاته إيش عالية، ويثبتون علو القهر، قاهر لجميع المخلوقات، وينكرون علو الذات. فلذلك ممكن أن يلبسوا على الناس، يقول أحدهم أنا أشعري وأقول الله في العلو والله في السماء والله فوق جميع المخلوقات، قد يكون ضحكوا عليك قالوا لك الأشاعرة، يقول لا لا، هذا أنا أشعري أمامك وأقول، يقول هكذا. لكن من يفهم ماذا يقصد، ولا أي علو تقصد أنت؟ هل تريد أن الله له العلو المطلق؟ ما معنى المطلق؟ كامل، فيشمل ماذا؟ علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر على جميع المخلوقات، أم أنك تثبت علوا ناقصا، تقول علو الله عز وجل علو الصفات والقدر والذات؟ قال لا، لأن إذا قلت الله عز وجل فوق المخلوقات يعني جعلت الله في جهة، وهذا تمثيل. أهل السنة ماذا يقولون؟ يقول كلمة الله في جهة هذه لم يأتي في الكتاب ولا السنة بأن الله في جهة ولا أن الله ليس في جهة. لو قرأت القرآن كله لا تجد إن الله في جهة، ولا لو قرأت القرآن كله ما تجد إن الله ليس في جهة. إذن كلمة جهة هذه ماذا يا إخوان؟ من الكلمات في حق الله، من الكلمات المهملة. ما معنى مهملة؟ يعني لم تستعمل في حق الله في كتاب الله لا إثباتا ولا أهملت، وإنما أحدثها المحدثة. فحينئذ نحن لا نوافقك على النفي ولا الإثبات، لا نقول الله في جهة ولا نقول الله ليس في جهة. لماذا؟ لأن الله ما قال عن نفسه أنه في جهة، ولا ما قال ليس في جهة، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن ربه أنه في جهة، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله ليس في جهة. هذه كلمة أصلا ما ورد في الكتاب والسنة، لا نفيها ولا إثباتها. لكن لو قيدتها وقلت هو في جهة العلو، لأن كلمة جهة تصلح لماذا؟ جهة السفل، جهة الأمام، جهة الخلف، جهة اليمين، جهة اليسار، الشمال، صح ولا لا؟ كل اسمها جهة. لكن لو قيدت وقلت أن الله في جهة العلو صح، أما جهة وليس في جهة لم يرد في الكتاب والسنة. فالذي يقول الله في جهة والذي يقول الله ليس في جهة، نقول ماذا تقصد؟ إن قصد معنى صحيحا قلنا معنى صحيح، وإن قصد معنى باطل قلنا لا، باطل لا يجوز. كما لو قال الله في جهة معناه أن الجهة هذا مكان والله داخل هذه الجهة، فالجهة ظرف لله عز وجل والله فيه. لا، الله أكبر من أن يكون في شيء من المخلوقات. الله بائن عن خلقه، بائن من خلقه، ليس في شيء من المخلوقات، وليس من المخلوقات شيء فيه. الله شيء والمخلوقات شيء. أما إذا قال أقصد أن الله في جهة، أي أنه في جهة العلو، كل صح، هي جهة العلو صح، الله في جهة العلو. كذلك لو قال الله ليس في جهة، نقول ماذا تقصد ليس في جهة؟ قال أقصد يعني ما في مكان الله داخله، قل صح، ما في مكان الله داخل هذا المكان، الله بائن عن خلقه. أما إذا قال أقصد أن الله ليس في جهة، أي ليس في أي جهة من الجهات الست، حتى ليس فوق، قل لا لا لا، كلام باطل. كيف ليس فوق؟ والله يقول وهو القاهر فوق عباده، ويقول يخافون ربهم من فوقهم، يقول الرحمن على العرش استوى، كيف حتى الله ليس في جهة العلو؟ تقول ليس في جهة وتنفي كل الجهات حتى العلو؟ لا، هذا كلام باطل، واضح؟ طيب، فالأشاعرة ينفون علو الله عز وجل. أي علو؟ علو الذات. ممكن يلبس عقلك أخي، أنا أثبت العلو ولا أي علو؟ بكماله على إطلاقه، علو الذات والصفات والقهر على المخلوقات، ولا تثبت بعض معنى العلو وتنفي الآخر وتلبس على الناس أنك تثبت العلو؟ ما المطلوب منك؟ أن تثبت ماذا؟ المطلق. المطلق ما أي صفة من صفات الله يتصف الله بالصفة؟ كل صفات الله، ما في صفة الله عز وجل يتصف ببعضها من صفات الله، فهو متصف بمطلق العلو، متصف بمطلق العلم، ما كان وما يكون وما سيكون، الظاهر والمخفي، في الظلام، في الماضي، في المستقبل، كل العلم، القدرة على كل شيء قدير، الحكمة متهو بالغة، ما في نقص في صفة من صفات الله، لا في سمع، لا في بصر، لا في علم، لا في قدرة، لا في علو، كل صفات الله يتصف بإيش؟ بالوصف المطلق الكامل، كما قال جل وعلا ولله المثل الأعلى. مش ناقص، يعني الوصف الأعلى يستحق الله وحده، بدليل أنه قال ولله، قدم ما حقه التأخير فقال ولله المثل الأعلى، وفي الآية أخرى وله المثل الأعلى، فله جار مجرور قدمها ليفيد الحصر والقصر، أن هذا لله وحده المثل الكامل، يعني الوصف الكامل لله وحده. كيف تأتي لصفة العلو بالذات وتصف الله بنقص بيش بعلو ناقص ببعض معناه؟ لا، أثبت لله عز وجل الكمال كاملا، العلو بأكمله، علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر على جميع المخلوقات. طيب، فمثال آخر مع الأشاعرة. مثال آخر مع الأشاعرة ونحوهم ممن ينفي علوه على عرشه ونحوه دون صفة الحياة والعلم والقدرة ونحوها، فيقول إن هذه الصفات قد تقوم بما ليس بجسم بخلاف العلو، فإنه لا يقوم إلا بجسم، فلو أثبتناه لزم أن يكون جسما، والأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. هذه شبهته، صفة الحياة، صفة العلم، صفة القدرة، هذه الصفات تتصف الله عز بها، لأنها لا يلزم من أن يكون لله علم أو قدرة أو حياة أن يكون جسما، بينما لو قلنا الله له علو الذات هذا معناه أن الله جسم، هكذا يقولون، هكذا يقولون. طيب أنا أسألكم سؤال، الله يعينك على الجواب، الله عز وجل جسم أو ليس بجسم؟ ليس بجسم. الدليل عطني آية حياة قرأت القرآن في 30 جزء الله يقول إن الله ليس بجسم، ما فيش ترى أوفر لك إياها. ما قلت لك أنا ليس كمثل، قلت لك جسم أو ليس بجسم، أنت قلت ليس بجسم. أنا أريد آية من القرآن يقول الله عن نفسه إنه ليس بجسم، ها يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد. السنة القرآن محفوظ 30 جزء محصور، ممكن واحد يناله يقرأه كله. السنة طيب عندنا اليوم إحنا إيش عندنا؟ المكتبة الشاملة وعندنا الكمبيوترات وعندنا. ابحث عن حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم واحد يقول إن الله ليس بجسم، لا يوجد، لا يوجد، نعم لا يوجد، لا في الكتاب ولا في السنة بأن الله جسم، ولا يوجد في كتاب السنة بأن الله ليس بجسم. بدعة ابتدعوها، انتبهتم؟ ينفون صفات الله عز وجل بحجة إذا أثبتناها يعني أنا جسم يا مجسمة. من قال لكم بأن الله جسم؟ أو من قال لكم بأن الله ليس بجسم؟ فإن كلمة جسم في حق الله عز وجل من الكلمات ها المهملة. سمعت مهملة؟ يعني لم يرد في الكتاب والسنة إثباته لله ولا نفيه عن الله أبدا، ما يوجد. طيب إذن ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نتأدب مع الله عز وجل، وهذا أعظم الأدب. لا نقول عن الله بأنه جسم، كما لا نقول عن الله بأنه ليس بجسم، لا هذا ولا هذا. لماذا؟ لأنه لم يرد في كتاب الله نفيه ولا إثباته، فماذا نفعل؟ ما لم يرد نفيه ولا إثباته لا ننفيه ولا نثبته. واضح؟ الله له يد، دليل تبارك الذي بل يداه، خلاص في دليل نقول. لكن إذا ما في دليل، طيب الله عز وجل ينام، دليل لا تأخذه سنة ولا نوم، واضح؟ ماشي واضح. إذن ربنا جل وعلا نفع عن نفسه النوم فننفي عن الله النوم، لكن هل نفع عن نفسه الجسم؟ ما نفع. هل أثبت نفسه الجسم؟ ما أثبت. فما لم ينفيه ولم يثبته لا ننفيه ولا نثبته، ما أثبته نثبته، ما نفاه ننفيه، ما لم يثبته ولم ينفيه لا نثبته ولا ننفيه. واضح؟ ماشيين هكذا بالسليم؟ بالسليم. فإن أتانا آت فقال الله جسم، ماذا أقول له؟ لو سمحت ما دليلك؟ ما عندي دليل. ماذا تقول؟ طيب ماذا تقصد؟ فلننظر، قد يكون يقصد معنى صحيحا أو يقصد معنى باطلا. قال أقصد يعني الله له وجه وله يدان وله ساق وله أصابع، وأخذ يذكر صفات ثابتة بالكتاب والسنة لله عز وجل، فماذا نقول له؟ نقول صحيح. لكن أخي الكريم لا تقول الله جسم، قل كما قال الله عن نفسه، قل بل يداه مبسوطتان، قل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين أصابع الرحمن، واكتفي بما قال الله عن نفسه وقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يوم اليوم قال الله جسم كما تقول، مع أن قصدك صحيح ونحن إيش نوافقك على أن الله، إذا قصدك أن الله جسم يعني له هذه الصفات المذكورة نعم، لكن كلمة جسم لا تستعملها. سليم. أتى واحد ثاني قال الله جسم، لا ننكر عليه ولا نوافقه، نقول ماذا تقصد؟ قال أقصد الله جسم أي له وجه كوجوه المخلوقين وله يدان كأيدي المخلوقين. قل لا لا لا، هذا كلام باطل، الله ليس كمثل شيء. جاء تقول جسم وإلا بك تريد بذلك أن الله له صفات من صفات المخلوقين، كلامك باطل لا نوافقك عليه. هذا الثاني. جاء واحد ثالث ثلاثة إيش يقول؟ الله ليس بجسم. نستفسر منا أيضا هذا الثالث. إحنا هم ثلاثة عرفنا الأول والثاني والثالث، راح نعيده راح نعيده. الآن الثالث يقول الله ليس بجسم. قلنا ماذا تقصد الله ليس بجسم؟ قال يعني ليس له وجه وليس له يدان وليس له أصابع. كله كلام ليس بصحيح. إذا قصدك الله ليس بجسم يعني ليس له هذه الصفات اللي الله جل وعلا أثبت نفسه في كتابه وأثبت الرسول له في سنته، كلامك باطل. أتى واحد رابع فقال الله ليس بجسم. قلنا ماذا تقصد؟ قال أقصد الله ليس بجسم يعني أن صفاته جل وعلا وجهه ويداه ما يماثل المخلوقين، فلذلك أقول الله ليس بجسم. نقول صحيح، الله له صفات ولا يماثل المخلوقين. لكن يا أخي الكريم كلمة ليس بجسم هذه لم ترد في الكتاب والسنة، فما لم يرد نسكت عنه. واضح؟ الآن عندنا أربع أشخاص، اثنان كل من يقول الله جسم الأول والثاني، واثنان كل من يقول الله ليس بجسم الثالث والرابع. ما ننكر على أحدهم ولا نوافقه إلا أن إلا بعد ما نستفسر منه الأربعة هؤلاء. فمن أتى بمعنى صحيح وافقنا على المعنى الصحيح، وقلنا غير أن ما الكلام اللي تكلم فيه هذا مهمل في كتاب الله لا إثباتا ولا نفيا أمسك عنه. لكن أتانا واحد من الأربعة بمعنى باطل رددنا عليه الباطل، لا كلامك مو صحيح، فلنجرب. إحنا الآن قلنا الآن نعيد مرة أخرى. واحد جاءنا وقال الله جسم، يلا أبو يوسف ناقش. قال ترى الله جسم، ماذا تقول؟ ماذا تقصد بقولك الله جسم؟ فإن الله جسم هذا لم يرد في الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا، وأنت حضرتك تقول الله جسم، ماذا تقصد؟ فقال أقصد خلنا أختار واحد منهم. فقال أقصد، قال أقصد بأن لله وجه ويدان وأصابع كما جاء في الكتاب والسنة وتليق بالله عز وجل، ولذلك أنا أقول الله جسم. كلامك صحيح لكن كلمة الله جسم لن ترد. صحيح أن الله له وجها وله يدان، صحيح، لكن كلمة جسم أنت معانا ترى كلامك سليم، لكن أمسك عن كلمة الله جسم لأنها لم ترد في الكتاب والسنة لا نفي ولا إثبات. الثاني من هو؟ أيمن. عرفنا نحن الأول قال جسم لما استفسرنا منه ولا يريد معنى صحيحا، فوافقنا على المعنى الصحيح وقلنا له نصحناه لا يستعمل هذه الكلمة. الثاني يلا عبد الله، قال بأن الله جسم، قال الله جسم، ماذا نقول له؟ ماذا تقصد؟ ليش نقول ماذا تقصد؟ لأن كلمة جسم لم يرد ذكرها في الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثبات. وماذا تقصد؟ أن الله له وجه كوجه المخلوقين. قال أقصد جسم يعني له وجه كوجه المخلوقين وله يدان كأيد المخلوقين له صفات مثل. لا لا لا، الله عز وجل ليس كمثل شيء. قولك الله جسم هذا لم يرد في الكتاب والسنة إثباته، ولم استفسر منك وإلا جئت بمعنى باطل وهو أن الله مثل المخلوقين. لا ما نوافق لا على قولك جسم ولا على المعنى الذي أرده. الثالث دكتور قال الله ليس بجسم، فماذا نقول له؟ نقول كلمة ليس بجسم يا أخي الكريم هذه إيش؟ ليست في الكتاب والسنة، ليس في الكتاب والسنة بأن الله جسم ليس بجسم. ومع ذلك ماذا تقصد؟ فقال أن صفاته أن صفات أن أن صفاته الإيش لا تماثل صفات المخلوق. كلامك صح صح سليم، الله صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لكن بارك الله فيك لا تقول الله ليس بجسم لأن لم يرد في الكتاب والسنة الله ليس بجسم. الرابع إيش قال هذا الرابع بعد؟ يقول الله ماذا تقصد بقولك الله ليس بجسم؟ قال يقصد ما له صفات، صفات ذاتية خبرية، ليس له وجه وليس له يدان ليس له أصابع ليس له ساق. لا كلامك باطل،

بالتحيز والتنسيز. ما فيها ياء؟ لا. أنا عندي ياء يعني طبعة طبعة واحدة اللي بيني وبين. ها؟ من وصفي بالتحيز والتجسيم. هذا القول الثاني. طيب الثاني بالتحيز. طيب فإن كفر من وصف بهذا النقائص معلوم بالضرورة من الدين بخلاف التحيز والتجسيم لما فيهما من الاشتباه والخفاء. نعم يعني لو واحد الآن وصف الله بالتحيز أو بالتجسيم هذه الكلمة ما هو ظاهرنا فيها سوء لله عز وجل. يعني لو قال الله عز جسم ليس كالأجسام، جسم ليس كالأجسام، ما أساء إلى الله عز وجل شيء بذلك، صح؟ كما يقول الله عز وجل له ذات ليست كالذوات، يقول له جسم ليس كالأجسام، في مشكلة؟ ما في مشكلة. لكن نحن نقف عن ذلك لماذا؟ لأنه لم يرد في الكتاب والسنة أن الله جسم، ما نتعدى الكتاب والسنة. لكن الكلمة بذاتها ليست سيئة في حق الله أحد، حتى إيش هم جعلوا الآن كل ما واحد أثبت صفة لله قال ها إذا أثبتها معنى أن الله جسم. شوف كأن كلمة جسم هذه إيش فيها إساءة عظيمة لله، فيها كفر لله، ليس كذلك. يعني هو على طول الآن من تثبت صفة لله عز وجل قال أعوذ بالله، تدري ما معنى أن لله وجه؟ معنى أنه جسم، كأنك أنت قلت ها كفر بالله عز وجل. طيب كلمة أن الله جسم هذه ما ورد في الكتاب والسنة، لا نفي ولا إثبات. فأنا كما أنني أقول الله لا أقول الله ليس بجسم، كذاك لا أقول الله جسم. لماذا لا أقول الله جسم ولا أقول الله ليس بجسم؟ لأنه لم يرد في الكتاب والسنة أنه جسم ولا أنه ليس بجسم. هذا الذي أمسك جعلني أمسك عنها، لا أثبتها ولا أنفيها. فالذي يقول الله ليس بجسم ويجزم بذلك على أي أساس؟ من قال لك أن الله ليس بجسم؟ يعني الله جسم؟ لا، ولم يقل الله لنا أنه جسم. فما أستك الأدب في هذا؟ ما هو الأدب؟ أقول لا أقول الله جسم ولا أقول أن الله ليس بجسم، لأنه ما ورد في كتاب السنة أنه جسم ولا ورد في كتاب السنة أنه ليس بجسم. فأنا أتوقف على الاثنتين. شوف لاحظ، لا أنفي الاثنتين كما أني لا أثبت الاثنتين، ولا أثبت إحداهما كما أني لا أنفي إحداهما، وإنما توقف عن الجملتين. ما هما؟ إن الله جسم، ثانية إن الله ليس بجسم. لماذا توقف؟ لأنه لم يرد في الكتاب والسنة. يعني هب أنني قلت الله جسم وفي حقيقة الأمر الله ليس بجسم، تقولت على الله. وهب أنني قلت الله ليس بجسم وفي حقيقة الأمر الله جسم، تقولت على الله. والقول على الله عز وجل من أعظم الذنوب، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال جل وعلا ولا تقف ما ليس لك بعلم، لا تتبع ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما دليلك أن الله ليس بجسم؟ وما دليلك أن الله جسم؟ ما عندي دليل أنه جسم ولا عندي دليل أنه ليس بجسم، فماذا أفعل؟ أمسك، أمسك، واضح؟ طيب نحن لماذا نقول لله عين؟ الله أخبرنا بذلك، والله لو ما أخبرنا الله بذلك ما قلنا، لا نفي ولا إثبات، لما قلنا لله عين ولا قلنا ليس لله عين. نمسك، واضح؟ يعني هذا حتى في حق أحد الناس، إذا فلان ما تدري عنه متزوج أو غير متزوج ماذا تقول عنه؟ هل تقول عنه متزوج وأنت ما تعلم، أو تقول عنه غير متزوج وأنت ما تعلم، ماذا تفعل؟ والله الله أعلم، ما أدري عنه متزوج أو غير، صح؟ ما عندك علم. الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فهم يجعلون مصيبة المصائب أكبر منكر أن تصف الله بالجسم، مع أن هذه الكلمة ليست هي يعني فيها من الإساءة لله، ولا فيها من التنقص، ولا فيها ما في، لكن نمسك عنها لأن الله ما قال عن نفسه ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا بهم يستعملون كلمة جسم، هذه إيش؟ أداة لنفي صفات الله. له وجه أعوذ بالله، إذن هو جسم. له يدان أعوذ بالله، إذن جسم. استوى على العرش أعوذ بالله، إذن تقول الله جسم، دام استوى على العرش في العلو إذن هو جسم. أخذوا كلمة إن الله جسم وقد جعله محظورا عظيما، فنفوا صفات الله عز وجل بحجة حتى لا نصف أنه جسم، ونحن كذلك لا نصف الله بأنه جسم. لا لأن كلمة جسم فيها نقص في حق الله، ولكن لأنه لم يرد عن الله ولا عن رسول الله أن الله جسم فنمسك. أما هم ماذا فعلوا؟ جعلوا هذه الكلمة من أعظم المنكرات، واستعملونها في نفي الآيات والأحاديث الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ينزل السماء الدنيا إذن جسم، يا مجسمة تقول الله ينزل، من الذي قال ينزل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. استوى على العرش يا مجسمة، شو مجسمة؟ لأن قلت عن الله ما قال عن نفسه. إذا كان إثبات استواء العرش تجسيم، فالذي أثبت لنفسه الاستواء العرش الله عز وجل. إذا كان في إثبات اليدين لله عز وجل تجسيم، فالله عز وجل هو الذي أثبت لنفسه يديه. إذا كان هذا من لازم، كان ليس بلازم. واضح؟ طيب تفكر، تفضل. قال الثالث أن من وصف، أعد الآن الثاني. قال الثاني أن وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فسادا في العقل والدين من وصفه من وصفه بالتحيز والتجسيم، فإن كفر من وصفه بهذه النقائص معلوم بالضرورة من الدين، بخلاف التحيز والتجسيم لما فيهما من الاشتباه والخفاء. وإذا كان وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فسادا من وصفه بالحيز والجسم، فإنه لا يصح الاستدلال بالأخفى على الأظهر، لأن الدليل مبين للمدلول ومثبت له، فلا بد أن يكون أبين وأظهر منه. فهمت شيئا؟ ولا مركز على القراءة دون الفهم؟ نصف. إيه. هو يقولون ما نقول الله جسم، إذا قلنا جسم إذن معناه يبكي ويمرض ويلد ويولد ويحزن ويتضايق، إذا قلنا الله جسم، فإذاك نقول الله ليس بجسم. قل أي المعاني أوضح في النقص، أنه يمرض ولا أنه جسم؟ أي الكلمتين فيها نقص واضح؟ أنه يمرض ولا أنه جسم؟ أنه يمرض، صح؟ أوضح من في النقص من كونه جسم. فهم يقول الله ليس بجسم، إذ لو كان جسما لكان يمرض ويولد له ويحزن ويبكي. الشيخ ايش يقول؟ طبعا الشيخ سالم تيمية والشيخ ابن عثيمين يقرب المعنى، اسمه التقريب التدمرية. قل انتم تستدلون على نفي هذه الصفات النقص عن الله، المرض والحزن والبكاء، بدليل انه ليس بجسم. كلمة جسم اصلا هي كلمة يا اخوان سيئة ولا حسنة؟ عادية، صح؟ عادية، ممكن تطلق على الانسان كونه جسم، قد يكون جسم جيد وقد يكون جسم سيء. كلمة جسم حد ذاتها حسب وصف الجسم ليست سيئة، صح؟ كمان ليست حسنة حسب مواصفاتها في الجسم هذا. فأنتم تنفون عن الله الحزن والبكاء والولادة وكذا بدليل هو أقل وضوحا في النقص على هذه صفات النقص الواضحة. ما دليلكم أن الله لا يبكي؟ لأنه ليس بالجسم. ما دليلكم أن الله يحزن؟ لأنه ليس بالجسم. ما دليل؟ لأن الجسم صفة نقص. إيش يقول الشيخ؟ يقول هذه الصفات اللي تنفونها هي في دلالة على النقص ها أوضح من دلالة الجسم على النقص. والذي يريد أن يستدل يستدل بالماذا؟ بالشيء البين الواضح حتى يبين الشيء الخفي، وليس العكس، يأتي بشيء خفي حتى يبين الشيء الواضح، ليس كذلك؟ ماذا يفعل الذي يريد أن يبين شيء خفي؟ يأتي بشيء واضح حتى يوضحه، لا أن يأتي بشيء واضح يأتي بشيء خفي حتى يوضحه. ما هو الذي توضحه هو أوضح من ما تستدل به، واضح؟ هم الآن نفوا عن الله الجسم، دليلكم قال أن إيش؟ أن الله إذا قلنا الجسم إذن يبكي ويمرض ويحزن وإلى آخره، فأدلنه ليس بالجسم، سبحان الله. إذا هو لا يمرض ولا هذه هذا النقص أوضح من كلمة جسم. الآن بعد هذا عيد القراءة، شوف ولا أقرا لما أنت تسمع عشان ركز، يلا. قال وإذا كان وصف الله الثاني أن وصف الله تعالى قال الثاني أن وصف الله تعالى بهذه النقائص، أي النقائص اللي شوفها فوق لما قال إيش؟ فتجدهم أرادوا أن يحتجوا على وصف الله تعالى بالنقائص من الحزن والبكاء والمرض والولادة ونحن، يقولون لو اتصف الله بهذا الصفات لكان جسما، لو اتصف بهذا لكان جسما، يعني كأنهم إيش ينفون الجسم، لأن الجسم هذا كلمة جسم هذه في حق الله أكبر نقص، أكبر نقص في الله أن يكون جسما، ولو كان جسما لكان يبكي ويحزن ويولد له، هذه الكلمات يبكي ويحزن ويولد له هذه إيش أوضح في النقص من كلمة جسم، ولا أي ما أوضح بالنقص الدلالة على النقص، يحزن ويبكي ويولد ويمرض، ولا كونه جسم محيز، ها هذه الصفات هذه الناقصة واضحة النقصان، عرفنا الحين الصف هذا. الحين نقرأ الثاني أن وصف الله تعالى بهذه النقائص، شوف عشان تفهم معنى النقائص اكتب فوقها إيش؟ المرض والحزن والبكاء، المرض والحزن والبكاء. واضح؟ عيد ثاني أن وصف الله تعالى بهذه النقائص، إيش النقائص؟ المرض والحزن والبكاء أظهر فسادا في العقل والدين من وصفه بالتحيز والتجسيم. أي والله أيهما أظهر فسادا؟ الصفات النقص هذه أظهر فسادا وأوضح بأنها نقائص من وصف الله بماذا؟ بالتحيز والتجسيم. فإن كفر من وصفه بهذه النقائص معلوم بالضرورة من الدين. فإن كفر يعني هذا كافر واضح، ما يحتاج مطوع تروح تسأل هذا كافر وكافر، اللي يقول الله يمرض الله يحزن، ها واضح، بخلاف التحيز، خلاف التحيز والتجسيم لما فيهما من الاشتباه والخفاء. صح، بدأ كثير من الناس تقول الله لو جسما وجسما ما أدري ما أعلم، خفي الأمر، حتى تقول له لا ترى ليس في الكتاب والسنة كما ذكر العلماء واستقروا ما وجدوا في كتاب الله وسنة رسول بأن الله ليس بجسم، الله جوهر، إيش معناته أصلا جوهر؟ هذه من ناس متخصصين فهموا ما معنى جوهر حتى أقولك الله جوهر ليس بجوهر، لكن قل إنسان عامي الله يمرض ترتفع حرارته سخن في كحة، شنو هيش الكلام هذا؟ الله عز وجل كامل، شنو كح شنو يمرض؟ واضح ولا واضح المرض؟ واضح النقص ولا واضح؟ واضح. هكذا يقول الله جوهر وليس بجوهر، ما ادري يمكن جوهر كلمة حلوة هذه، يمكن انا ما اعرف انه جوهر بس والله جوهر حلوة كأنها قريبة من الجواهر، صح ولا؟ لكن الله يمرض، فهم يستدلون على نفي صفات النقائص هذه الواضحة اللي ما تحتاج مطوع اللي كل من يفهمها دليل على نفي الجسم عن الله، يقول لهم الشيخ وإذا كان وصف الله تعالى بهذه النقائص، ما هي النقائص؟ كتبناها فوق اللي هي المرض والبكاء، أظهر فسادة من وصفه بالحيز والجسم، فإنه لا يصح الاستدلال بالأخفى على الأظهر. لا يصح الاستدلال بالأخفى على الأظهر. ما هو الأخفى؟ الجسم والحيز. على الأظهر أنه لا يمرض ولا يحزن ولا يبكي. نعم. لأن الدليل مبين للمدلول. لأن الدليل مبين للمدلول ومثبت له، فلا بد أن يكون أبين وأظهر منه. الحين واضح؟ نعم شيخ. ها؟ نعم. ساعة نص ونص الآن؟ الحمد لله. طيب كمل. الثالث. قال الثالث: أن من وصفوه بهذه النقائص يمكنهم أن يقولوا نحن نصفه بذلك، ولا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت لله صفات الكمال مع نفي القول بالتجسيم والتحيز، فيكون كلام من يصف الله بصفات الكمال ومن يصفه بصفات النقص واحدة، ويبقى الرد عليهما بطريق واحد، وهو أن الإثبات مستلزم للتجسيم والتحيز، وهذا في غاية الفساد والبطلان. الله أكبر. الله أكبر. الآن هناك من يثبت صفات الكمال لله عز وجل، مثلا صفة العلو، صفة اليدين، فيأتيه آت ويقول: إذا أثبت لله العلو وأثبت لله اليدين وأثبت لله الوجه فأنت مجسم. معنى أنك إيش؟ أنت مجسم. ماذا يقول هذا المثبت؟ يقول: لا، أنا أقول لله يدين، لله وجه، الله في علوه، ولا يلزم من ذلك تجسيم، ولا أقول أن الله له جسم، كما أني لا أقول الله ليس له جسم لعدم ورود هذا، ما لك عليه مدخل. قال: إذا أنتم قلتوا التجسيم والتجسيم، ممكن يأتيكم واحد ويقول: أنا أقول الله يمرض ويبكي ويحزن لكن ليس بالجسم وليس بتحيز. واضح؟ فكما أن المثبت يثبت لله هذه الصفات مع تجنبه لإثبات الجسم لله من عدمه، ممكن يأتي واحد يثبت صفات النقص لله عز وجل ويقول لك: إلا أنه ليس بجسم ولا تحيز. كيف راح ترد عليه؟ يعني أدخلت نفسك أنت في متاهة. واضح؟ يقول: هذا في غاية الفساد والبطلان. كمل. قال الرابع: أن الذين اعتمدوا في ضابط ما ينفى عن الله على نفي التجسيم والتحيز نفوا عن الله تعالى صفات الكمال بهذه الطريقة، واتصاف الله تعالى بصفات الكمال واجب ثابت بالسمع والعقل، فيكون كل ما اقتضى نفيه باطلا بالسمع والعقل، وبه يتبين فساد تلك الطريقة وبطلانها. نعم. هؤلاء الذين اعتمدوا على نفي الصفات الله عز وجل بحجة أنه لنفي التجسيم ونفي التحيز، ساقهم الأمر إلى ماذا؟ أنهم نفوا صفات الكمال عن الله عز وجل. ولنضرب مثلا على ما ذكره الشيخ صفة العلو. أي علو اللي ينكرون الأشاعرة؟ علو الذات. قال: إذا قلنا الله عز وجل في علوة في جهة العلو فوق العرش، يعني هذا معنى أن الله عز في حيز، مثل ما نحن الآن في المسجد، أنت تقول الله عز وجل فوق العرش، يعني جعلت الله في حيز، والله ليس في حيز. طبعا في حيز ايش يا اخوان؟ هذا لم يثبت اثباته، لم يرد اثباته ولا نفيه، هم وضعوه وبنوا عليه ان لا تقول الله في جهة العلو حتى لا تقع في هذا المحظور ان الله يكون في حيز، بحجة حتى لا نقول بأن الله في حيز نفوا صفة كمال عن الله عز وجل، صفة العلو، العلو بذاته. كيف؟ لأن إن لم يكن الله عز وجل في العلو بذاته بحجة لحتى لا نقول الله في تحيز، إذن الله أين سيكون؟ إما أن يكون معدوما، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا خلف، إذا معدوم. فنفوا عن الله صفة العلو ووصفوه بالعدم، وصفوه بالعدم بحجة حتى لا نقول بأن الله في تحيز أو في حيز. حجتهم هذه ساقتهم إلى نفي صفات الكمال لله عز وجل، واضح؟ لذلك صفة العلو، علو الله بذاته أثبتها الله نفسه بأكثر من 1000 دليل من الكتاب والسنة، أوحى بها وحيا إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة، أكثر من 1000 دليل على علوه سبحانه وتعالى. فيأتي هذا بحجة حتى لا نثبت بأن الله في حيز فينفي ما دل عليه الأدلة من كتاب والسنة التي تجاوزت 1000 دليل، واضح؟ ثم من عوامل الأشاعرة يشقول ينفي أن يكون الله في العلو بذاته ويقول الله في كل مكان. إذا قلت الله في كل مكان ما صنعت شيئا، يعني جعلت الله في حيز، لأن المسجد الآن لها مكان، الغرفة مكان، والسيارة مكان، والشارع مكان، فوق الطاولة مكان، وتحت الطاولة مكان، وداخل الجيب مكان. لما قلت الله في كل مكان يعني جعلته في جميع الأماكن، لكل مكان، حتى حينئذ يكون ما نزه الله عز أن يكون في أجواف البشر وأجواف البهائم ولا في الحش ولا في المراحيض، لأن هذه كلها أماكن، صح؟ وأنت تقول الله في كل مكان. فالأشاعرة الكبار علماءهم ما يقول الله في كل مكان، هذا العوام اللي مش فاهم يقول الله في كل مكان. لذلك إيش يقولون؟ أقول الله ليس في جهة، ما يقول الله ليس في كل مكان، الله ليس في جهة. وإيش من ماذا هذا؟ نفي حتى جهة علو، لأنه قال ليس في جهة. لماذا تقول الله ليس في جهة؟ الله ليس في جهة العلو، قال لأن إذا قلنا الله في جهة العلو جعلنا له حيز، والله ليس له حيز، ما ليس في كتاب السنة الله ليس له حيز، كما ليس في كتاب السنة له حيز. فبهذه الحجة نفوا صفات الكمال عن الله عز وجل، فنفوا صفة العلو صفة عظيمة لله كونه فوق جميع المخلوقات. حتى الله يقول عن الملائكة، الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، شوف خاف ربهم من فوقهم، وتقول الله ليس فوقهم، قال لا الله فوقهم، لكن فوق ماذا؟ صفاته فوق، ها؟ لكن هو بذاته ليس فوق. إذن أين؟ ما يسأل عنه أصلا بعينه، حتى بعضهم يقول سبحان من لا يسأل عنه بعين، هل قاعد نقول سبحانه؟ أسفالهم هذا يعني الحين تنزيه لله، سبحان الله يسأل عنه بعين. الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عن الله بعينه وقال أين الله؟ قالت الجارية في السماء. وهذا ينزه الله عن سؤال سأله الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا الحديث ما هو صحيح، حديث صحيح مسلم، ويطعنون في الحديث وأنه أحاد وأنه إلى آخره. طيب وفيه شذوذ وفيه، لماذا لا يسأل عن الله بعين؟ ما المحظور في ذلك؟ هل في نهي؟ هل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هل في آية في النهي عن ذلك؟ لا. لو رأيت ودققت عليهم النتيجة، قال لأنك إذا قلت أين الله فهذا السؤال عن أين، وأين تسأل عن المكان، وإذا جعلت الله مكانا إذا جعلت الله حيز، رايحين رادع لك متحيز، وهي كلمة إيش يا أخوان؟ لم ترد في كتاب السنة لا إثبات ولا نفي. كل هذا استعمال الجسم والحيز والجوهر حتى تنفون صفاتك مع الله، هذا من المحاضير التي وقعوا فيها، حيث نفع الله صفات الكمال بحجة إيش؟ أنه ليس بالجسم ولا بالتحيز ولا بالجوهر، كلمات ابتدعوها وجعلها معول هدم لصفات الكمال الجلاء التي وصف الله بها نفسه في كتابه، وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه في سنته، واضح؟ كم الخامس أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا ونفى غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، وكل من نفى شيئا وأثبت غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. مثال الآخر، آخر غير الآخر، الآخر يعني آخر واحد، الآخر يعني الثاني. وكل من نفى شيئا وأثبت غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. نعم. مثال ذلك أن من أثبتوا لله تعالى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام دون غيرها. من هؤلاء؟ الأشاعرة. اكتب الأشاعرة. دون غيرها من الصفات. قال لهم: نفات ذلك كالمعتزلة إثبات هذا تجسيم. إثبات هذه تجسيم. إثبات هذه تجسيم. لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجسم. تورطوا على الأشاعرة. ينفو عن الله عز وجل صفة الرحمة، صفة العلو بذاته، صفة اليدين، صفة الوجه، صفة الإتيان، النزول، المجيء. لما؟ قال: أن هذه الصفات لا تقوم إلا بالجسم، وكلش ولا تصف الله بالجسم، هذا عندهم تجسيم. فجاءوا المعتزلة وقالوا: حتى أيضا بعد الله عز وجل ليس له صفة العلم ولا السمع ولا البصر ولا الإرادة ولا القدرة. قال الشاعر: لما؟ قال المعتزلة: لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالجسم. أعوذ بالله أن يقول الله جسم. تورط هنا من؟ الأشاعرة، لأنهم نفوا صفات لله ثابتة كتاب السنة بحجة أنها لا تقوم إلا بالجسم. فجاء المعتزل اللي هم أشد منهم نفيا وقال: حتى ترى الصفات السبع التي تثبتون أنتم لا تقوم إلا بالجسم. ماذا سيقول الأشاعرة؟ يقول: لا، هذه الصفات السبع تليق بالله عز وجل ولا يلزم منها إثبات الجسم لله. ممكن يأتي أهل السنة يقول: وحتى بقية الصفات أيها الأشاعرة التي نفيتموها تتصف الله بها وتليق به ولا يلزم أن تكون كالمخلوقين. يعني نحن الآن نتفرج لمناظرة بين الأشعري والمعتزلي، اللي يهمنا أن نكسر من؟ الأشعري. نحج بمن؟ بكلام المعتزلي. ماذا ستجيب له أيها الأشعري؟ ماذا ستجيب له؟ ماذا ستقول له؟ يقول لك: إذا أثبت سبع صفات لله فهذه الصفات لا تقوم إلا بالجسم. ستقول: لا، هي ثابتة لله ولا يلزم منها الجسم، أو لا يلزم منها التمثيل، أو لا أنه كأجسام المخلوقين. إذن أثبت بقية الصفات التي نفيتها كالمجيء والنزول واليدين والوجه وكل الصفات اللي نفيتها، وقول: ولا يلزم من ذلك. نقول لك كما تقول للمعتزلي. واضح؟ كم؟ فيرد عليهم: أولئك بأنكم أنتم أثبتتم أنه حي عليم قدير، وقلتم ليس بجسم، مع أنكم لا تعرفون حيا عالما قادرا إلا جسما، فأثبتتموه على خلاف ما عرفتم. فكذلك نحن نثبت هذه الصفات ولا نقول إنه جسم. فهذا تناقض المعتزلة. أما تناقض خصومهم الذين أثبتوا الصفات السبع السابقة دون غيرها، فقد قالوا لمن أثبت صفة الرضا والغضب ونحوها: إثبات الرضا والغضب والاستواء والنزول والوجه واليدين ونحوها تجسيم، لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. فيرد عليهم المثبتة. المثبتة من؟ عن أهل السنة. نعم. بأنكم أنتم وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ولا يعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. فإن لزمنا التجسيم فيما أثبتناه لزمكم فيما أثبتتموه، وإن لم يلزمكم فيما أثبتتموه لم يلزمنا. فيما أثبتناه وإن ألزمتمونا به، لأنه لا فرق بين الأمرين وتفريقكم بينهما تناقض منكم. نعم. الأشاعرة يثبتون سبع صفات الله عز وجل، ويقول: ولا يلزم من إثبات هذه الصفات السبع التجسيم. ما يلزم. قل أهل السنة: وكذلك إثبات بقية الصفات الله التي نفيتموها لا يلزم التجسيم. إذا كان يلزم التجسيم أن نثبت لله صفة الغضب والرضا والعين والمجيء والنزول، إذن يلزمكم إثبات التجسيم في إثباتكم لصفة إيش؟ الحياة والإرادة والقدرة والعلم والسمع والبصر. لا ما يلزم. إحنا بعضكم ما يلزم، يا أما يلزمنا وإياكم يا أما لا يلزمنا، لا نحن ولا أنتم. واضح؟ ولذلك نقول أخي الكريم أثبت الله ما أثبت لنفسه وانفع الله ما نفع عن نفسه، فأنت لست بأعلم من الله من نفسه، قل أأنتم أعلم أم الله؟ هو الذي قال وجاء ربك، نقول وجاء ربك. هو الذي أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم ينزو ربنا، ماذا نقول؟ ينزو ربنا، ما نعلم كيف. كما أن لا نحيط بذات الله عز وجل كيف هو، كذلك لا نحيط بصفات الله كيف هي، ما نعرف كيف ينزل ولا كيف يتكلم ولا كيف يجيء ولا كيف يأتي ولا كيف يغضب ولا كيف يرضى، ما نعلم. الله يقول ولا يحيطون به علما، قد أخبرنا أنه متصف بالصفات ولم نخبر كيف، فماذا نفعل؟ نؤمن بما أخبرنا ونمسك عما لم نخبر. أما أن تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض فما جزاؤه، ما يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة ترد على شد العذاب. لما تثبت شيء وتنكر شيء؟ لماذا لا تثبت كل شيء؟ ولذلك الذي ينفي جميع الصفات لاحظ هو مضطرد أكثر من ذاك الذي يثبت بعضها وينفي بعضها. لما؟ لأن هذا المعتزل قال ليس لله صفات، لأن أي صفة لله عز وجل يلزم أن يكون جسم، تدري كيف؟ الله ليس له صفات. أما الأشعري يثبت صفات وينفي صفات، فلماذا أثبت هذه الصفات وقلت ولا يلزم منها إثبات التجسيم؟ أثبت هذه الأخرى وقل ولا يلزم منها التمثيل. كلمة التجسيم هذه نمسك عنها أنها لم تثبت في كتاب السنة وانتهينا والحمد لله. طيب قال طيب كيف الرد على المعتزلة؟ عرفنا الأشاعرة عن المعتزلة، نقول لهم أنتم تثبتوا الأسماء دون الصفات، فيقول الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حليم بلا علم، كذلك الأسماء يلزم من إثبات الأسماء إثبات التجسيم، لأن لا نعلم أسماء إلا في أجسام، وتقولون هكذا لا نثبت الصفات لأن لا نعلم الصفات إلا وهي لأجسام مخلوقة، قال أهل السنة. والأسماء لا نعلم أسماء إلا لأجسام مخلوقة، يلزمكم لا الله له أسماء لكن لا يماثل المخلوقين، قلنا نقول والله له صفات لا يماثل المخلوقين، أيضا تناقض. نذهب إلى من هم أسوأ منهم درجة، الجهمية اللي لا أسماء ولا صفات، مو تقول لأن إذا أثبتنا الصفات مثلنا بالأجسام المخلوقة، وإذا أثبتنا الأسماء مثلنا في الأسماء المخلوقة، الجهمية قالوا إحنا صح لسنا مثل الأشاعرة يثبتون بعض الصفات ينفون بعضها وينفون أكثر، ولسنا مثل المعتزلة يثبتون أسماء، الله لا أسماء ولا صفات. طيب له ذات؟ قال نعم له ذات، ما زلت أنتم أيضا آخر متورطون. المخلوقات لها ذوات، إذا قلت والله له ذات مجردة من الأسماء والصفات، طيب المخلوقات لها ذات، إذن الله جسم بعد، لأن المخلوق ذاته ذات. الجهمي هذا أكفر شيء عاد، قال لا تدري شلون حتى ذات ما له ذات، يعني معدوم على الأقل الموجود أحسن من المعدوم، يعني واحد ما عنده أولاد تزوج أرزق أولاد أحسن، واحد ما عنده بالمرة، واحد ممكن يكون عنده أي أحسن واحد ممكن يكون عنده ولا واحد ما عنده، واحد ما عنده عين ركبوا له مع تطور العلم عين وقام يشوف أحسن من الجدار اللي حتى لو تركب له 100 عين أيضا ما يشوف، فالذي يقبل الصفة أحسن من الذي لا يقبلها. فأنتم الآن فررتم من إثبات الصفات لله، من إثبات الأسماء لله، من إثبات الذات لله، ثم قلت الله معدوم، الموجود أحسن من المعدوم، قال لا لأن الله عز لا يقبل الوجود ولا العدم، ارتحنا الله لا يقبل الوجود، لا هو موجود وله معدوم، قلنا هذا أسوأ وأسوأ، فقد مثلتموه بالمستحيلات، أحسن شيء الموجودات، أقل منها رتبة المعدومات، السيء بالمرة المستحيلات، أنتم فررتم من إثبات الأسماء وصفات الله عز وجل حتى لا تمثلوه بالموجودات. المخلوق اللي يسمع ويبصر ويتكلم ويجيء وينزل هذه موجودات، فنفوا الصفات عن الله عز وجل حتى لا يمثلوه بالموجودات، وإلا بهم ها مثلوه وشبهوه بالمعدومات. المعدوم ممكن يجي، حاليا معدوم ممكن يجي يجيب الله رزق، صح؟ واحد ما عنده فلوس معدوم رزق الله، ما عنده أولاد رزق الله، ما عنده صحة تجي الصحة. لكن حتى معدوم قلت لا، ما الله عز وجل ليس بمعدوم، ها قال الله لا معدوم ولا موجود، هذا هو الممتنع المستحيل، وهذا أسوأ شيء، لأن الوجود والعدم وصفان متقابلان، تقابل ماذا؟ النقيضين، والنقيضان ما بالهما؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان. لا يمكن أن يكون شيء موجود ومعدوم، لأن إذا كان موجودا فليس معدوم، وإذا كان معدوم ليس بموجود، موجود ومعدوم هذا عقلا مستحيل. طيب ها، لا موجود ولا معدوم أيضا مستحيل، إذا صار لا ليس بموجود يعني معدوم، إذا قال ليس معدوم يعني موجود، أما لا معدوم ولا موجود ولا معدوم مستحيل. وإلا بهؤلاء وصف الله بهذا الشيء، أنه لا موجود حتى لا يمثل بالموجودات، ولا معدوم حتى لا يمثل بالمعدومات، وإلا ما هو هذا الشيء اللي لا موجود ولا معدوم؟ المستحيلات، وهذا أسوأ شيء. فلذلك أكفر شيء أكفر شيء أكفر شيء الجهمية، أقل منهم سوءا المعتزلة، أقل منهم سوءا الأشاعرة، والذي على الصراط المستقيم أهل السنة، الرسول صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان، ما عندهم التحريفات هذه. حتى لو أن بعض أهل العلم من اشتغل بالعلم واشتهر به وله قدم سبق في العلم وعند المؤلفات وقع في شيء من التأويلات وليس بحجة، يا أخي ابن حجر وقع في التأويلات، يا أخي النووي، أنت تعلم النووي؟ نووي، فماذا نقول لهم؟ إذا قالك ابن حجر قل أخي أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق هي ابن حجر، هذا الصديق الأكبر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من علماء القرن العاشر، ما في مقارنة. إذا قال لك النووي قل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ما أول التأويلات، وإذا قال بيهقي قل عثمان، وإذا قال ابن عساكر قل علي بن أبي طالب. هل إذا المسألة بالموازنات اللي أكثر أبو بكر وحده عن علماء الأمة كلهم. يا أخي لا تذهب بعيدا، الكتاب والسنة ليس في هذه التحريفات. عمر الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته نفسه ما سمع هو الرسول صلى الله عليه وسلم بأن استوى على العرش، معناها استولى على العرش، إيش دراك؟ كيف عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمع؟ أنا أقول، أنت تقول سمع، أعطني الدليل، أعطني أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر عليه بأن استوى معناها استولى. أصلا هذا ما أتى الكلام إلا بعد قرون، بعد أكثر من 200 سنة 300 سنة من أحدث هذا القول بأن استوى معناها استولى، يعني ما سمع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. أنتم جئتوا به، إذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، ما المطالب بالدليل؟ اليم النافي ولا المثبت؟ المثبت. أنت تقول، أنت تقول أعتني بالدليل، أعتني بالدليل. وذلك لما قال المعتزلي للسني القرآن مخلوق، قال السني قولك القرآن مخلوق علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ عطني. قال جهله. أبو بكر علمه وجهله رضي الله عنه، قال جهله. عمر عثمان قال جهله، قال ما شاء الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يجهل أن القرآن مخلوق وأنت تعلم، ما شاء الله. يقول هذا السني بحضرة خليفة من الخلفاء بن العباس، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يجهل بأن القرآن مخلوق، وابن أبي دؤاد شيخ المعتزلة يعلم، أبو بكر يجهل أن القرآن مخلوق، وابن أبي دؤاد يعلم، إن شاء الله، عمر جهل أن القرآن مخلوق، وأحمد بن أبي دؤاد علم أن القرآن مخلوق، ما شاء الله، عمر عثمان علي كلهم جهلة ما يعلمون بأن القرآن مخلوق، وابن أبي دؤاد عرف أن القرآن مخلوق، ما شاء الله، تورط ابن أبي دؤاد، قال أقلني، نعيد من جديد من جديد صفحة النقاش من جديد، قال أقلتك، أسأل، قال أسأل، قال ما تقول في القرآن؟ قال ابن أبي دؤاد مخلوق. طيب قولك القرآن مخلوق علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ إيش قال؟ علمه. جهله ما مشت معه، ها غيرها، قال علمه. طيب علمه أبو بكر، عمر، عثمان، علي، قال علموه. قال لما علموا أن القرآن مخلوق أخبر الناس بذلك ولا سكتوا؟ الآن ايش يلزمه إذا قال أخبر؟ نقول ايش؟ هات الدليل. من روى بالسند الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم بأن القرآن مخلوق وقال لأمتي إن القرآن مخلوق؟ سكت. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ودع الناس ذاك ولا سكت؟ قال لا سكت. إن قال قال احتاج دليل، أحسن شيء يقول ايش؟ سكت. بكر، عمر، عثمان، علي سكتوا، قال ما شاء الله الرسول صلى الله عليه وسلم علم بأن القرآن مخلوق وسكت. وابن الدؤاد لم يسكت. بكر علم بأن القرآن مخلوق وسكت، وابن الدؤاد ما سكت. عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم سكتوا، وابن الدؤاد ما سكت، ما شاء الله. فقال الخليفة لا، وسع الله على من لم يسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يا أخي سكت واسكت. الآن نأتي إلى استوى استولى. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بأن استوى معناها استولى ولا ما يعلم؟ ها؟ إذا قال لا يعلم قلنا ما شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم بأن استوى استولى، والقرآن نزل عليه سبع آيات في القرآن، الرحمن العرش استوى ثم استوى على العرش، سبع آيات. والرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده علم، ما عنده خبر بأن استوى معناها استولى. قوية هذه ما يستطيع. يقول لا لا يعلم. طيب يعلم. لما علم بأن استوى معناها استولى، هل قال ذلك مع أن الله عز وجل أنزل على القرآن وأمره أن يبين للناس؟ هل بين ذلك ولا سكت؟ إن قال بين ونهات، عطنا الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين وقال القرآن قوله تعالى استوى، يا أمتي يا أصحابي أيها الناس استوى معناها استولى. أين؟ ما في. طيب عن أبو بكر، عن عمر، عن عثمان، عن علي، عن أحد مهاجرين، أحد الأنصار، عن صحابي، عن صحابية، عن أعرابي من الصحابة، عن تابعي، عن تابع تابعي، عطك 150 سنة، عطنا واحد من 150 سنة قال بأن استوى معناها استولى. ما في في في يعني وحي مستأنف نزل لك بعدين أنت بالذات وعلمك قال ترى استوى معناها استولى؟ إيش هذا الكلام؟ استوى معناها استوى، الرحمن على العرش استوى كما يقال في حق المخلوق، لتستوى على ظهور يعني تعلو على ظهور، على على استوى على شيء يعني على عليه، ارتفع عليه، ثم تذكرون عند ربكم إذا استويتم عليه. فالرحمن على العرش استوى، والمخلوق على الفلك استوى، والرحمن استوى على العرش يليق به، والمخلوق استوى على الفلك يليق به، انتهينا. كما أن لله ذات تليق به ليست كذوات المخلوقين، لله استواء يليق به ليس كاستواء المخلوقين. أما تؤلف تكذب تفتري على الله على رسوله على أمة الإسلام، تأتي بشيء ما أنزل الله به من سلطان وتزعم بأن هذا هو عقيدة السنة والجماعة، كذبت والله كذبت. واضح ولا مو واضح؟ عام يقول الروافض، أنت من أين طلعته؟ يقول روافض، ما نقول كلمة الثانية ذيك لأن المهم من طلعت؟ قال احنا موجودين من زمان. قال ها انتم الذين سرقتم نعلم النبي عليه الصلاه والسلام. قال اصلا ايام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في حد من منا عشان يسرق. قال ها يا انتم هذا ايش التراب منكم انكم ناس محدثون ليس لكم سند، ما صاحبتم النبي عليه الصلاه والسلام. جاء انت البعيد تكفى ابو بكر وعمر اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، وانت اصلا خرجت بعد ذلك، اين كنت لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجاهد في سبيل الله ومعه أبو بكر وعمر؟ أين كنت لما نزل القرآن وأخذه أبو بكر وعمر وأمثال من الصحابة؟ أين أنت لما هاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وعلموا العلم وخلفوه ونشر سنته وجمعوا القرآن وعلموه؟ أين أنت؟ جئت بعد ذلك تشتم هؤلاء وتكفرهم؟ الحمد لله دعافان، الحمد لله لا. يأتوا يوم القيامة من خصمهم؟ أبو بكر عمر، بل خصمهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل خصمهم الله عز وجل، لأن هؤلاء من اختارهم واصطفاهم وجعلهم أصحاب نبيه الله عز وجل. طيب نكتب القدر الله تعالى علم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.